أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحسن معهم. وللإخوان يعني كل واحد يستفيد من الوقت ما دام ما توجد عوائق وموانع، يكون يستفيد أكثر يعني من لحظات حياته من الوقت. ولا بعدين كما تزداد المشاكل والعوائق ما يتمكن. على أي حال أبارك لكم إخواني هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد الإمام الحسن العسكري صلى الله وسلامه عليه، أبو محمد الإمام الحادي عشر، وهو أبو إمامنا الحج عبد الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. فيوم مبارك إن شاء الله، يوم الثامن من ربيع الثاني، يوم ولادة الإمام. فنبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية، ونبارك لأنفسنا والإمام الحجة، نبارك له والإمام القائد السيد القائد نبارك لهم، نبارك لكم، ونرفع إليكم أسمى آيات التبارك والتهاني بهذه المناسبة العطرة. وصلى الله سبحانه وتعالى بحق الإمام أن يجعلنا من أتباعهم ومن شيعتهم ومن سائر على منهجهم، وأن يعجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من أنصاره وأوانه والمستشهدين. أنا أقرأ حديثين بعد المناسبة من الأحاديث المروية على الإمام صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: أورع الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. هذا من الأحاديث، كلمات اتصال لسيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري. أورع الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. هذا حديث. حديث آخر، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه الأحاديث مو فقط قراءتها. الأحاديث هذه نور، يعني أحاديث اللي عندنا واحد من أساتذتنا يقول إذا عليكم بقراءة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، لأنها نور، كلامكم نور، كما في الجامعة الكبيرة كلامكم نور. الحديث الثاني عن الإمام صلى الله عليه وسلم: إذا نشطت القلوب فأودعوها الحكم، لأنه بعد مستعد هذه القلوب. إذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فودعوها، لا تحمل عليها الذنب. حديث رائع، يعني الواقع الثاني أحيانا شوف عنده أقبال، شوف إيش بنفسه، أكو إقبال، أحيانا يكون عنده إدبار. أكو حادث هذه المضامين يعني عن أئمتنا أطهار: إذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فودعوها. وقال عليه السلام: قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. هذا سيد الأحمق صلى الله عليه وآله يقول: أعطيت جوامع الكلم. كذلك أولاده يعني أئمة الأطهار عليكم السلام ورحمة الله، كلمة يعني مختصرة لكن فيها معنى عميق جدا. قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. وقال عليه السلام حسن الصورة جمال ظاهر. هذا جمال ظاهر، حسن الصورة. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. وآخر حديث أقرأه من أحاديث الإمام صلى الله عليه وسلم عليه، قال عليه السلام: من أنس بالله استوحش من الناس. كان عند أنس الناس بعد استوحش من الناس بالله سبحانه وتعالى. من أنس بالله استوحش من الناس. هذه الأحاديث أنا استخرجتها من كتاب الأنوار البهية في تواريخ حياة الحجج الإلهي الشيخ عباس القمي. الأنوار البهية نزل واحد في حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، غير منتهى الآمال، ولأن عند الشيخ عباس منتهى الآمال في مجلدين. لا، هذا الأنوار البهية كتاب مختصر لكن جدا كتاب قيم الواقع. الشيخ مطهر رحمة الله عليه يقول من أفضل الكتب في سيرة أهل البيت، وكبير يعني ثقيل الحج، لكن جدا كتاب جميل في حياة 14 معصوم من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحجة رضي الله تعالى فرجه. هذا الأحاديث استفدت من ذلك الكتاب. وفق الله وإياكم للعمل بهذه الروايات وهذه الأحاديث وكلام أهل البيت، ونور قلوبنا وقلوبكم بأنوار كلامهم. صلى على محمد وآل محمد. أما الدار إخواني، كان الباحث في وجوه الوقف. من وجوه الوقف قلنا إلحاقها السك، وإلحاقها السك ثالثا يكون واجب. ذكرنا موارد الوجوب في أي مواضع يكون ماذا إلحاق لها السك واجب، وقد يكون جائزا إلحاقها السك يكون جائزا أيضا، يكون في مواضع نقرأها اليوم، وقد يكون ماذا ممتنعا. فإذن حالات ثلاثة أو صور ثلاثة ما تتفعبر، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون جائزا، وإما أن يكون ماذا ممتنعا. ذكرنا موارد الوجوب، مواضع الوجوب. أما الجواز يقول، لاحظ نقل عبارة، يقول وجائز في نحو لم يخشى. في نحو مثل ما يحتاجها، في نحو مثل لم يخشى، في نحو لم يخشى. أدي الشيخ مثل هم كلمة مثل كتاب، لا، في كتاب موجود في نحو مثل لم يخشى، إما في نحو أو في مثل، في نحو مثل شيء واحد. في نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي إلى أن يأتي. لاحظ أخوانا، اقلب صفحة، وفي نحو ها هنا وهؤلاء. أريد أقول أنها في نحو ها هنا، هذا معطوف على ماذا؟ في نحو لم يخشى، لأنه وفي كالماضي وباب يا زيد ولا يا زيد ولا رجل، هذا لا، هذا من مواضع المنع. أنا قيس المتن هذا أخواني، هذا المتن حتى يكون ربط المتن. وجائز في نحو لم يخشه ولم يغزه ولم يرمه وغلاميه وضربنيه صح، وعلامه وحتامه وإلامه وإلام مما حركته غير عربية ولا مشبه بها بخلاف بل الماضي، يعني كالماضي وباب يا زيد ولا رجل. بعد أن يقول وفي نحو، هنا جاء بكلمة فيه، فلق بين، يعني هذا مو معطوف على وباب يا زيد، لأنه وباب يا زيد هذا اللي بخلاف الجائز يكون ممتنع، لكن بعدين عطف ماذا؟ وفي نحو، جاء بكلمة فيه، وفي نحو هذا معطوف على الأول، جائز في نحو لم يخشى، يعني هذا أيضا من موارد الجواز. هذا في الوسط كالماضي وباب يا زيد ولا رجل، هذا من الممتنع، يعني ممتنع الحق هالسلك. على أي حال أخواني، للجائز مثل عدة أمثلة، نوع الأمثلة أولا حتى يكون أنهم من بعض الأمثلة ليس موضوع على كلمة على حرف واحد، ليس موضوعا على حرف واحد، حتى يلزم من الوقت عليه إذا ما يأتي بالهاء يلزم ابتداء بالساكن، الابتداء ماذا؟ بالساكن. بل ولا أنه على حرف واحد ولم واتصل به ما هو مستقل أو لم يتصل به شيء، هذا من جهة تنويع الأمثلة من هذه الجهة. ومن جهة أخرى أن الحاشية فيها أنها ليست لا إعرابية ولا مشبهة ماذا بالإعرابية، أتنوع الأمثلة هذه من هذه الجهة. ومن جهة ثالثة تنويع الأمثلة لأجل أن بعض الأمثلة لامها حذف منها لام الفعل، حذف منها لام الفعل لام الكلمة، وبعض منها لم يحدث منها شيء، لا من فعل لم يحدث، وبعض منها حذف منها آخر الكلمة آخر حرف منها، ولكن لا للجزم، لا للجزم. أمثلة حذف اللام للجزم، وأمثلة حذف منها الأخير لا للجزم، ومنها لم يحذف منها أي حرف. صح؟ لذا عنه على أمثلة نقرأ. شوف اللاحظ مثلا قال وجائزون، يعني شنو جائز؟ جائز إلحاقها السكت في نحو لم يخشى، لم يخشى لام الفعل محذوف، لام الفعل لم يخشى، أصلا يخشى دخل الجازم عليه فلم يخشى، الجازم حذف، والحركة ليست إعرابية، الحركة دالة على لام الكلمة، لأن عين هذه حركة عين الفعل. حذف اللام، لماذا حذف اللام؟ للجزم، وما يدل عليه موجود هي الفتحة، فإن الفتحة ليست إعرابية، لأن إعرابه ماذا؟ بماذا؟ بحذف اللام، هذا فعل ناقص، جزمه بحذف اللام، فإذا الحركة ليست إعرابية دالة على لام الفعل، أن المحذوف الألف. فدالة لم يغزوه، لم يغزوه، حركة ليست إعرابية لأنه إعرابه بحذف لام الكلمة. الضمة حركة العين هذه وتدل على أن المحذوف واو، ولم ينمه كذلك، الكسر تدل على أن المحذوف ماذا؟ يا. هنا إلحاق الهاء جائز ليس بواجب، لأن جائز لأنه ليس موضوعا على حرف واحد، والحركة ليست إعرابية لا بد من المحافظة عليها، ليس بل بعدين يأتي يقول إنما جواز الحق لأن حركتها غير إعرابية، وأما جواز عدم الحق لأنها ليست على حرف واحد، يأتي نقرأ سليم. هذا بالنسبة. وأما غلامية كيف؟ لم يحدث منه شيء غلامية، لكن إذا حركنا الياء قد لا نحرك الياء غلامي نقول، فالحركة عارضة بخلاف لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، الحركة ليست عارضة، حركة الوزن. وفي غلامية الحركة عارضة عليه، ولكن أيضا ليست إعرابية ولا شبه بالإعراب. لا أقول يا أساتنا نحن حركناها للتخفيف لتكون خفيفة، صح؟ دليل. وهنا يجوز الحاق الهاء، لأنه لو حذفنا الهاء وسكننا على الياء ما في مشكلة، نصر الياء ساكنة هي. وضربني الياء ساكنة، نحن حركناها، إذا حركناها نأتي ماذا بال؟ لو قصدنا، لا إذا قصدنا تحريكها نأتي بالهاء، لأنه إذا من إذا نقصد تحريكها ونقف عليها خلص التنافي، من جهة نقصد التحريك ومن جهة الوقت يقتضي الإسكان، نحن قصدنا تحريك الياء، ومن جهة نقف عليها والفقد ما لا يقتضي الإسكان، فما يمكن هذا، لذا نأتي بالهاء حتى نحافظ على الحركة ويكون قد وقفنا بالإسكان، نحافظ على حركة الياء، ومن جهة قد وقفنا ماذا بالإسكان، وهو إسكان الهاء السكت. فهذين المثالين لأي شيء جاء بهما لمثال عدم الحذف، هنا لم نحذف منه شيء، واضح ولا؟ والكلمة حرف واحد لكن متصل بشيء لم ينفصل منها، متصل بها ملازم لها وهو المضاف، لكن مستقل لا يمكن استقلاله. عندما يحرك المتكلم طبعا، عندما يحرك، ولكن عندما يسكن الياء ما يحتاج لها، نحتاج لها السكن. وعلامه وحتامه وإلامه، هذا محذوف آخره وهو الألف محذوف، علامه لفظ حتامه ما للاستفهامية، لكن محذوف لا للجزم، محذوف لا للجزم، والحركة حركة مين؟ ليست إعرابية ولا شبيهة بالإعرابية. دليل علامة وحتامة وإلامة ثلاثة، أتكم إلامة ولا لا؟ ها؟ لا تكتب هذه إلى كلمة إذا إلى إذا اتصلت بكلمة أخرى مثلا، يعني اتصلت بها تكتب بزوت الألف حتى كذلك أيضا تكتب بهذا الشكل رسم الخط يعني ألفها تكتب من سورة الياء بسورة ماذا بسورة المد وهي إلانة. وذكرنا في الجلسة السابقة أنه ما على قسمين عندنا ما استفهامية وما استخبارية أو إخبارية. الفرق بينهما يفرقون العرب بين ما الاستفهامية والخبرية هو أنه إذا دخل عليها جار يعني إذا وقعت ما مضاف إليه أو وقعت مجرور أكثر إذا جرت بمضاف أو بحرف جر إذا كانت استفهامية يوجبون حذف الألف إذا كانت استفهامية ولكن إذا كانت خبرية يثبتون الألف لا يحذفونها فهذه ما مال استفهامية فحذفت لا لعلة فقط لأجل الفرق الإعلالية لا ما موجودة يعني ليست محذوفة لعلة غير علة التفريق بينها وبين الإخبارية حذفت فقط لأجل الفرق فحذفها لا للجزم لا للفرق بينها وبين الخبرية قال مما يعني من الكلمات التي حركتها مما حركته غير إعرابية كل هذه الأمثلة التي ذكرها الحركة في آخرها ليست حركة إعرابية ولا مشبهة بها يعني بالإعرابية هذه جاء بهذا القيدين لأن هناك كلمات حركتها إما إعرابية مثل يا زيد عفوا جاء زيد مثلا أو كالإعرابية مثل يا زيد لا رجل حركته بنائية أو مثل فعل الماضي حركتها بنائية لكن تشبهها بالإعرابية حركة الإعراب الماضي لا تشبه بالمضارع وإلا خب الماضي مو مبني المبني الأصل في المبني أن يسكن البناء الأصل البناء أن يكون ساكن حركة يعني بني بالحركة لأنه تشبه بالمضارع كيف تشبه المضارع إذا وصلنا نبين يعني كيف أنه تشبه المضارع وأما يا زيد حركة بنائية لكن هذه جلبت هذه الحركة البنائية لأنه وقع منادى فيا يا زيد حذف النداء كالعامل معامل لأنه العامل يعمل إعراب ما يعمل بناء كالعامل والحركة في زيد كالإعرابية شبيه بالإعرابية يعني إذا زال إذا أخرج من هذه الحالة من حالة النداء أيضا البناء يزول لا رجل كذلك كأن لا كالعامل معامل لأنه لا العامل يعمل إعراب ما يعمل بناء والفتحة فتحة لا رجل في الدار لا رجل كالماذا كالحركة الإعرابية ولكن ليس الحركة الإعرابية لذا يقولون إخواني المبني على قسمين المبني على قسمين مبني بالأصل ومبني بالعرب مبني بالأصالة وبالعرب مبني بالأصالة مثل الضمائر الموصولات أسماء الإشارة الكنايات في الماضي هذا مبني الأصل مبني بالعرب شنو مبني بالعرب بحالة خاصة وإلا هو معرب زيد رجل معربان لكن وقع الأول منادى يا زيد صار مبنيا ووقع الثاني ماذا اسم لا نافية للجنسي مفرد نكرة صار ماذا صار ماذا منادى أو مثلا خمسة عشر ثلاثة عشر ثلاثة خمسة عشرة خمسة عشرة معربان ولا معربان لكن هذا التأكيد الخاص لعدد المركب مركب تضمني تضمن الواو صار مبنيا وإلا هو في الأصل ماذا معرب لذا المعرب المبني على قسمين مبني بالأصل ومبني ماذا في العربي هذا المبني العربي حركته كحركة الإعرابية بحالة خاصة صح وإلا هو ما كانت هذه حركته ليست الحركة البنائية ليست أصلية عرضت عليه سبب من الأسباب وذلك السبب كالعامل لاحظ إخواني يقول مما حركته غير إعرابية ولا مشبهة بها ومع ذلك لم يكن على حرف واحد هذا مثاله ماذا؟ لم يخشى. لا لم يخشى، لم يكن على حرف واحد، لم يخشى ولم يغزو ولم يلمي، هذا ليس على حرف واحد. أو كان، يعني كان على حرف واحد ولكن اتصل بما قبله اتصال الجزء، هذا ما هو مثاله؟ يا غلامية وربانية وعلامة وعتامة وإلامة، هذه أمثلتها. أو كان ولكن اتصل بما قبله اتصال الجزء يا المتكلم، كيف؟ لكونه ضميرا متصلا لا يمكن إفراده، لاتصل بعامله، عامل الجار، مثلا هنا الإضافة لا ينفصل عن معموله فاتصل به. ولذا أخواني مثلا إذا كان المجرور، المجرور إذا كان مما له صدر الكلام يقدم على معموله فحل له المجرور، يعني هذا الذي له صدر الكلام واتصل به مضاف، المضاف أيضا يقدم معه تبع. مثلا غلام من أكرمته، هنا غلام قدم وجوبا صح له، لكن لا لذاته، لذاته لا، لأنه أضيف إلى ما له صدر الكلام. لماذا نقرأ كذا؟ لأن المضاف لا ينفصل، لا يمكن انفصاله عن المضاف إليه. بمن مررته أو بمن، بمن تذهب أذهب في اسم الشرط، طب الباء في يعني ذات الله صدر الكلام، لا لأنها اتصلت باسم له صدر الكلام، هذا يدل على أن ما يمكن الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ما يمكن الفصل بين الجار والمجرور. لذا يقول أو كان ولكن اتصل بما قبله اتصال الجزء، يعني مو جزء حقيقة لكن كالجزء، يعني صحيح كرياء المتكلم لكونه ضميرا متصلا لا يمكن إفراده. ومثل ما الاستفهامية، متى ما الاستفهامية؟ إذا اتصلت بحرف الجار وسقطت ألف وطاء وجوبا، كما ماذا ذكرنا أنه يتسقط الألف ماذا؟ وجوبا للفرق بينها وما الخبرية، مثل ما الموصولة أو ما الموصوفة. سؤال، لماذا نقول الحاق الهاء جائز؟ كيف أنه جائز الحاق؟ وكيف يعني الجواز لماذا وعدم جواز الحاق لماذا وجواز عدم الحاق لماذا؟ لماذا توجهان؟ يقول أما جواز الإلحاق، الحاق الهاء جائز، لأن حركتها، فلأن حركتها غير إعرابية، حتى لا يعتنى بها، مثلا نقول أن لا يعتنى بها غير إعرابية، هذه وجه للإلحاق غير إعرابية حتى نحافظ على الحركة، لأنه لما جئنا بالهاء في الوقت تسقط الحركة، الحركة تسقط، والأصل لا تسقط الحركة لأنها ليست إعرابية، أصلية الحركة، واضح؟ إما حركة عين الفعل صح، أو نحن قصدنا الحركة، إذا وقفنا تسكن خلاف قصدنا، خلاف المراد، أو الميم أصلا هذه حركة مثلا في من الإسلامية حركة هي أصلية يعني، ولا مشبهة بالإعرابية حتى لا نعتمدها، لا بد أن نعتمد، يعني الاعتناء بها مطلوب، يعني هذه فينبغي أن يترك أو تترك. أنا أشتغل على ما، على ما هو مقتضى كلمة على موجودة، بل إحنا ما عندنا على كلمة على، فيضيفون فينبغي أن تترك على ما هو مقتضاها من عدم التغيير، هذا من بيانية. شنو مقتضى؟ مقتضى أن تبقى على حالها، ليست حركة إعرابية. هذا وجه، هذا جواز الإلحاق، وجه جواز الإلحاق. أما جواز عدم الإلحاق فلأنها ليست على حرف واحد، حتى إذا وقفنا عليها بالسكون على حرف واحد ليست على حرف واحد، حتى يلزم من ابتداء بالساكن، لأنه إذا كانت على حرف واحد ووقفنا عليها بالسكون خب يلزم منه الابتداء الاجزاء بالساكن، وهذا لا يمكن ان يصح، حدث يعني صح ان حدث. أما جواز عدم الإلحاق فلأنها ليست على حرف واحد وليست كحرف واحد، لا على حرف واحد ولا كحرف واحد، فلا يلزم المحذور المذكور من الابتدائي بالساكن. واضح بعد هذه إخواني؟ وهذا هذا الذي ذكرناه بخلاف ما حركته إعرابية، حركته إعرابية كالماضي. لاحظ إخواني هذا كالماضي خليه الطوان في مما حركته غير إعرابية ولا مشبهة بها كالماضي. هذا كاف التشبيه إذن كاف التشبيه لما حركته إعرابية مما حركته غير إعرابية هذه الأمثلة ولا مشبهة بالإعرابية هذه الأمثلة، ولكن تمثيل عكس عكس هذا ماضي حركته ماذا؟ شبيه بالعربية بل بعد كالماضي هذا مما حركته ماذا؟ ماضي حركته كالإعرابية صح؟ مشبه بالإعرابية، فإنه بل بخلاف ما حركته إعرابية مثل جاء زيدون، حركته هذا حركة إعرابية في المثل، النص ما موجود إخواني، في النص جاء بمثال الماضي للكلمات أو بل الكلمات التي حركتها شبيهة بالإعرابية، ولكن مثال لما حركته إعرابية لم يمثل في النص، الشارع جاء ماذا بمثال، لذا قال وهذا بخلاف مما حركته إعرابية مثل جاء زيد، هذا حركة شنو؟ إعرابية، جاء زيد حركة نقف عليه نقول جاء زيد ما في محذور لأن حركة إعرابية، أو حركته مشبهة بالإعرابية كالماضي. شلون الماضي حركته مشبهة بالإعرابية؟ فإنه بني على الفتح لشبهه بالمضارع، يمثل في الحاجة موجود هذا المثال في الحاجة الهامش من عندنا، هذا مأخوذ من شرح شافعي الاسترابادي، أو الحاجة الموجودة عندكم مأخوذ ماذا من شرح الاسترابادي، الاسترابادي يبين وجه الشبه، يقول مثلا عندما نقول زيد ضرب هذا كزيد ضارب، شلون يعني كزيد ضارب؟ ضارب وقع خبر أم لا؟ ضرب أيضا وقع خبرا، وإخواني والإعراب تابع للمعاني كما في السيوطي يقول الإعراب إعراب خاص بالأسماء الأصل، خاص ماذا بالأسماء؟ لأنه هذا يطرأ لاعتبار المعاني، يطرأ على الكلمات لاعتبار المعاني، والأسماء تعتبر الأسماء تعتبرها المعاني فتأتي بتبعها الحركات الإعرابية. ولذا المضارع معرب لأنه سمي مضارع لأنه شبيه الاسم عربة. الماضي في هذه الحالة يشبه المضارع، كيف يشبه المضارع؟ يشبه المضارع الذي يشبه الاسم، هذا توضع من عندي يعني، وإلا خوف الاستقبال يقول زيد ضرب كزيد ضارب، أو كواسطة كن خلي ضرب كيضرب الذي يشبه ماذا؟ ضارب، لذا يضرب حركته إعرابية لكن ضرب حركته نفس إعرابية كالإعرابية مشبه بالإعرابية، لأنه المبني بد أن يسكن فإن هنا بني على الفتحة، لأن الفتحة شبيهة الفتحة شبيهة بالنص، الفتح بناء على الفتح يشبه الإعراب بالنص لأنه العلامة واحدة، علامة البناء الفتح وعلامة النصب واحدة. أو يقول مثلا يمثل مثال آخر إن ضربت ضربت، هل يشبه ماذا؟ إن تضرب أضرب، صار يعني شبيه بالإعراب يعني كالمعرب، صار ماذا كالمعرب؟ لا لا لا مو بالذل في الحركة، المهم إذا شبه أنه كالمعرب مثل معرب، يعني كيف أدنى تضرب معرب؟ ها ضرب وقع موقع تضرب، مو في نوع الحركة أو جنس الحركة، فقط في كونه كالمعرب هذا زيد قال الجهة. وإلا خبز يغنم زيد ضارب حركته ربط، لكن ضرب الفتح، زيد ضرب فتح لكن ضاربون ربط. فقط أنه يقول مثلا كلمة عرف الخبرية، يقول المعاني تتبع ماذا الأعراب، يتبع ماذا المعاني، هذه الجهة فقط بهالمقدار. وكالماضي وبادي، هذا معطف على الماضي، وباب يا زيد ويا ولا رجل في الجار، يعني رجل من المثال لا رجل في الجار، إن حركتهما حركتهما حركته يا زيد، زيد في يا زيد، ورجل في لا رجل، فإن حركتهما تشبه ماذا؟ حركة الإعراب. من أي جهة؟ من حيث عروضهما في النداء والنفي. النداء يا زيد، يعني زيد عرضت عليه الحركة، حركة البناء ماذا في هذا التأكيد، في هذا التأكيد، في تأكيد من آخر يكون معرض، يعني البناء عارضي عرضة، يعني ليس أفرج بسبب هذا التأكيد، وقوعه منادى مفرد معرفة. ولا رجل أيضا عرضت عليه حركة البناء، وإلا رجل هو بحد ذاته معرض. ما يختلف الناس يعني شنو؟ لا نافية للجنس، لا النافية للجنس. لماذا لم يجوز؟ وإنما لم يجوز إلحاقه، لم يجوز، وإنما لم يجوز إلحاق الها، إلحاقها السكتي في هذه الصور. أي صور؟ كم مثال؟ الماضي جاء زيدون، جاء زيدون، لا وبعد جاء زيدون، يعني صور المعرض كلا، يعني تري، ولكن نكلم المعرض إلا كان ما يتغير، خلاص يا زيد ولكن لا تلحق لها، لكن نقول لأنها واثرة من العالم التغيير. ما ظن بل يا جاء زيد هو مظن تغيير، يا زيد هم كم مظن تغيير، المظن تغيير صح. هو ضربت، ضربته، ضربته سكن أم لا؟ مضان التغيير، ضربه مفتوح، لكن إذا اتصل به ضمير، ضمير رفع متحرك تسكن أم لا؟ اتصل به واو الجماعة ثم مضموم، فهذا مضان التغيير عن هذه الجهة، فيشمل الماضي هم. وإن لم يجوز الحقها السكت في هذه الصور، لأن أواخرها من مضان التغيير، إما بسبب الإعراب مضان التغيير أو تغيير الحالة بعد، إما بسبب الإعراب أو لا بسبب الحالة التيسيرية صح، تغيير الحالة التيسيرية. مثلا يا زيد نخرجه من ماذا؟ من البداء صح؟ لا رجل نخرجه من ماذا؟ من كونه اسم لا نافية للجنس. ضربة يتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، لأن آخرها من مضان التغيير، فلا يجوز زيادة حرف لا معنى له، لها مو معنى، لها معنى فقط في السكت، ها السكت لا معنى لها غير السكت، يعني لا معنى له لبقاء حركة لا اهتمام بوجودها لعروضها، ما في اهتمام هذه، ما يهتم بها الحركة لأنها في معرض التغيير وفي مضان التغيير، حركة عارضة. ولكونه لا محالة، لا محالة أزيد، نقرأ أزيد خبر كون واسم كون الهاء، ولكونه لا محالة أزيد من حرف، بل من حرفين، يعني أزيد من حرفين في الأكثر، يعني في أكثر الأمثلة فلا يلزم الاتلاف الساكن. لماذا نأتيها السك حتى لا يلزم هذا السكت إذا كان على حرف واحد أو كان على حرف واحد واتصل به ما كانت المستقل صح ليس متصلا به مثل مجيئنا أو مثلما اتصل به منز أو مجيء لكن مستقل في المعنى خلاص. وفي نحو ها هنا هذا ها هنا بعد يرجع قلنا على الجائز هذا يقف على ماذا على موارد الجواز. وفي ها هنا اسم إشارة صح وهؤلاء أكثرهم اسم إشارة لكن الأول اسم إشارة وظرف إشارة إلى الظرف وهؤلاء إشارة إلى غير الظرف لكن بالقصرة هؤلاء ألف مقصورة هؤلاء الأخوة ألف مقصورة هؤلاء ما نقول هؤلاء لأن قلنا هؤلاء فات ألف ممدودة هؤلاء ألف مقصورة. لذا أنا كتبت هنا حاجة من الاستراباري موجودة على الشيخ موجودة يعني كل حرف هذا المراد من هؤلاء وهؤلاء كل حرف أو اسم ليس فقط لأن هؤلاء وهؤلاء اسمان لكن يعمم هناك القضية يقول كل حرف أو اسم عريق في البناء يعني بناء أصلي مو عارضي عريق في البناء آخره ألف حيث آخره ألف مثل دا وما لا إشارة صح لكن ما حرف قد تكون حرفا قد تكون اسما ما قد تكون حرفا ما مثل ما الحرف مثل ما النافية صح وقد تكون ماذا اسما أو ما زائد يجوز يعني كل حرف أو اسم عريق في البناء آخره ألف مثل ما وذا يجوز إلحاقها السكت به وقتا في حال الوقف ولا يجب يجوز لكن لا يجب لماذا وذلك ليتبين الألف يأتي بالها حتى الألف ماذا تبين يتبين الألف في الوقت ليش لماذا حتى يتبين الألف في الوقت إذ هو خاتم إذا لم يتلفظ بعده بشيء إذ هو خاتم إذا لم يتلفظ بعده بشيء قل مثلا قل ها هنا هؤلاء كأنه حذفنا خاتم لكن إذا جئنا بعده بشيء يظهر ها هنا هؤلاء يظهر يعني عندما نأتي به شيء يعني. لذا يقول وفي نحو ها هنا وهؤلاء بالقصر يعني مو بالمد يعني بالمد بعد هذا نوصل نوصل الحق هؤلاء حتى إذا وقفنا على هؤلاء نقول هؤلاء تظهر الألف ما نحتاج إلى همزة. يجوز أيضا إلحاقها السكتي في الوقت لماذا يكون بيانا للألف على التعليل العلة ما الألة اللي ذكرناها يعني ليتبين الألف هنا قال بيانا للألف. ومثله وزيدا هذا في أين في الندبة لا هنا يجوز ومثلها هنا وهؤلاء يجوز هذا موارد الجواز يجوز ولذا أخواني في الندبة يقولون يجوز لقل وزيد من دون ألف وزيد من دون الألف قلها وزيد نقول وحسين وزيد ونعرف أنه ندبة نجينا بالواو الواو وخاص للندبة هذا يسمونه المنادى المندوب ووا خاصة للندبة نقول وا زيد من دون ألف ومن دون ها ويمكن أن نقول وا زيدا للوصل مثل الألف عندما مثل الوصل نقول وا زيدا وعليكم في الوصل ويجوز أن نقول وا زيدا لكن ماذا في الوقت أو في الوصل بنية الوقف الأخوان راجع الناحو يقول ثلاث حالات يجوز فيه. وزيد مد الألف بمد الصوت الألف الألف التي جد المد بمد الصوت لأن ما يناسب الندلة مد الصوت، والألف ماذا سيتحقق بها مد الصوت من دونها أتي الوصل ومع الهاء في الوقف ومن دونه ما جائز أيضا من دون ألف فلا نقول وماذا لذا الحاق الهاء جائز، هذا معطف على ما قال ومثله وزيدا وشبه مثل واحد زيناه وزهراء بالنبذة على الحاق إلا إذا التبس بهاء الضمير المضاف إليه، لأنه عندنا هاء ليست هاء سكت وإنما هاء ضمير مضاف إليه. مثلا له عصاه ما نقول هذه الآن عصاه الهاء جئنا بها لإظهار بيانا للألف في الوقف بيانا للألف أو هاء ضمير يلتبس فيقول الأفضل لم يمتدع هذا ما نأتي بالهاء لأنه يلتبس ما نقول بأنها هاء ضمير أو هاء سكت إلا إذا التبس بهاء الضمير المضاف إليه أنه عصاه وجلاه فإنه لا يجوز طبعا. وبعده وحذف الياء لأن هذا الكلام يحتاج إلى شرح بداية بحث هذا إن شاء الله نترك إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.